وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، بعد أن ذكر قصة ابني آدم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كل ده تعليل، ده إنكار الحكمة والتعليل، هذا من كلام الأشاعرة المنكر الذي يخالفه مئات الأدلة، نقول على الأقل عشرات الأدلة، ولو بحث في المعاني لوجد مئات الأدلة، لأن التعليل أفى الله. الأخ اتقي الله، الأخ اللي بشغل تليفونه لا أصل مشتبه عشان أنا عامله خالص. فالجزء الأول هو إجابة أبو الأسود، أبي الأسود الدؤلي أو الديلي أو الدؤلي، الدؤلي اللي هو المشهور الرجل المعروف لعمران بن حسين والتي أقرها عمران. وأما أن الرب عز وجل مالك كل شيء وأنه لا يسأل عما يفعل، وهي إجابة صحيحة بلا شك، وإن لم يكن فيها التفصيل الذي يعني وردت أدلته التفصيلية في الكتاب والسنة سنذكره. وأما إجابة أنه لا علة لأفعال الله فكلام من أين؟ من كتاب الله أنه لا علة لأفعال الله. و اصبروا بس شوية صبرا. فنقول أن أفعال الله لا تعلل، أنه ليست هناك حكمة من وراء ذلك، وأن الأمر معنى أن الله عز وجل إذا فعل شيئا فهو لأنه تم بمشيئته، فيستحيل عقلا في حقه الظلم ولا يتصور أصلا. وليس فقط أن الله منزه عنه لا يفعله عز وجل مع قدرته أن يفعل، فالله سبحانه وتعالى لو عذب، هم يقولون أن الله عز وجل تعلل أفعاله، وأنه لو عذب المطيع الذي قضى عمره في طاعته وأثاب الكافر الذي قضى عمره في الكفر به وجعل هذا في أعلى الجنان وذاك في أسفل الجحيم لكان عدلا منه سبحانه وتعالى وحسنا منه، مبالغة منهم في إنكار التقبيح والتحسين العقليين، بخلاف المعتزلة الذين جعلوا أفعال الرب كلها معللة بما تعلل به أفعال المخلوقين. وإثبات التقبيح والتحسين العقليين في شريعة الرب عز وجل وفي أفعاله كذلك، فأوجبوا على الله وحرموا على الله بعقولهم، والحق بين هذين الأمرين. فالله سبحانه وتعالى فطر العباد على إدراك حسن الحسن وقبح القبيح إجبالا لا تفصيلا، ليس في كل التفاصيل، فالله قد جبلهم على حسن العدل وقبح الظلم، وعلى حسن الصدق وقبح الكذب، لما حتى أكذب الكذابين إذا أراد أن يتهم غيره اتهمه بالكذب، ففرعون أكبر الكذابين، وما ذلك يقول عن موسى ساحر كذاب تهمة، كما أنهم يحبون الرشاد ويكرهون الفساد، ولذلك قال فرعون ليغر قومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال إني ذروني أقتل موسى وليدعو رب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالناس ترى الفساد منكرا وقبيحا، لكن تفاصيل ما هو الخير من الشر، ما هو الفساد من الصلاح، ما هو الحسن من القبيح، لابد فيه من شر. ثم مسألة أخرى في التقبيح والتحسين العقليين، أن رغم أن الله فطر العباد على معرفة حسن الحسن وقبح القبيح جملة، إلا أن إجمالا نقول لا يلزم من ذلك أن يحاسبوا عليه، بل هو سبحانه وتعالى لا يوجب عليهم ولا يحرم عليهم إلا من خلال ما جاءت به الرسل، إلا من خلال الشرع. فالعقوبة الثواب والعقاب لا يكون في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد بلوغ الشرع. لماذا؟ لأن الله يحب العذر. لماذا فعل ذلك؟ هل يصلح أن نقول في أفعال الله لماذا؟ ولأن نعم يصلح ذلك، لأن هذا من مقتضى أنه العليم الحكيم، وكونه العدل عز وجل لا ينفي حكمته، والتعليل لأفعاله عز وجل قد نطق به الكتاب ووردت به السنة صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول نفي التعليل جملة بزعم أن هذا للحاجة كلام غير سديد. يقولوا إيه اللي خلون لا لا لا أفعل الله غير معنى، لأنه لا يحتاج، وليس لأجل الحاجة يفعل، ولكنه للحكمة يفعل. وإثبات الحكمة نصوص يعني القرآن تثبت ذلك من اسم العزيز الحكيم، وإثبات وضع الأشياء في مواضعها، في ونفي الظلم عن الله عز وجل. ولذلك نقول أن قول من يقول أن الله لو عذب من قضى عمره في طاعته مؤمنا صادقا وأثاب من عاش كافرا ومات كافرا، فإن ذلك لو فعله لكان حسنا منه، نقول بل هو منزه عن ذلك، فطر العباد على قبح ذلك، وهو عز وجل منزه عنه لا يفعله ولا يكون حسنا، كما قال سبحانه وتعالى. أنا بنقول يعني إذن بنفرض، بنقول هم بيفترضوا وقوع ذلك ويقولوا إيه لكن الخبر لم يأتي به، هو دي مسألة عقلية محضة مش مسألة شرعية، إنهم يقولوا لو كان وقع منه لكان حسنا، وأهل السنة يقولون من لا يقع منه يستحيل أن يقع منه مع كونه قادر عز وجل. قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، بظلم منه عز وجل، نفى عز وجل أن يكون مهلكا للقرى بظلم مع صلاحهم، فلو كانوا صالحين لما عذبهم. فما الجواب على قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من عملهم؟ نقول وهو حديث صحيح، نقول قد بين عز وجل كيف يعذب من أراد أن يعذبه من أهل سماواته وأرضه، فقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فلو أراد الله أن يعذبهم لكلفهم وأمرهم ونهاهم، ففسقوا فحق عليهم القول، فبالحق يعذبهم، لا يعذبهم على الطاعة ولا يثيبهم على الكفر، فإن الفطرة التي فطر الله الخلق عليها تأبى ذلك. وحمل ابن القيم الكلام على أن العباد مقصرون في أصل ولودهم، لكن وبالتالي فلو حاسبهم لعذبهم، وهو معنى صحيح، لكن الأنبياء المعصومون والملائكة المقربون قد خلقهم الله عز وجل خلقة لا يتعمدون معصية الله فيها قط، ومع ذلك فالصورة شاملة لهم عند الأشاعرة. الأشاعرة يقول لو عذب هؤلاء الذين لم يفرطوا ولم يقصروا ولم يسأموا ولم يستحسروا ولم يتوقفوا ولم يقصروا في شكر نعمته عليهم بهذا العمل. اللي بيقول ده عملنا نعمة من ربنا هنشكرها ازاي؟ بس الشكر ده المأمور به هو ده ربنا قدره، فلا يصلح. مش هنقول بلا يصلح من دماغتنا، ده بلا يصلح بأدلة الكتاب اللي هو وما كان ربك ليهلك القرى بظلم سمى وهو مصلحون، فلو أنهم كانوا مصلحين لما إيه؟ لما عذبهم، لأن ذلك ظلم ينزه عنه، حرم الظلم على نفسه مع قدرته عز وجل. فلذلك نقول إن لو لم يكن هناك تقصير حتى في الشكر وشهود أن النعم من الله ولم يقصروا عن هذا ولا يغدروا عليه، فإنه عز وجل لا يعذبهم على ذلك، لا يتصور أن يعذبهم. لماذا؟ لأنه منزه عن الظلم. لذلك نقول وهذا الجواب وهو أن الله لو حاسب العباد لاستحقوا العذاب ليس على إطلاقه. والصورة عند الأشاعرة تشمل كما ذكرنا الملائكة والأنبياء، اللي بيقولوا لو أنه عذب أهل السماوات وأرض، لو عذب المطيع، لو عذب الذي قضى عمره في طاعته مخلصا شاكرا منكسرا شاكرا يعني راضيا بالله عز وجل شاكرا لنعمه صبرا على بلائه، وعذبه لكان عدلا وكان حسنا. هذا لا يقوله أهل السنة، هذا غلو منهم. ولذلك نقول نفي تعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى ونفي تشريعاته كلام باطل، هو عز وجل يشرع للحكم. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا تعليل لفعله عز وجل. لماذا خلقهم؟ ليفعلهم ذلك، ليكلفهم بذلك، ليأمرهم وينهاهم بذلك. أو وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون سبحانه وتعالى. والأدلة أكثر من أن تحصى في إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ لو عذبهم لجعلهم يفعلون، لو أراد أن يعذبهم لجعلهم يفعلون ما يستحقون أن يعذبوا به. ولهذا هو الجواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما قالوا يا رسول، قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. هنا الحديث ده في الرواية دي إلا وقد كتب الله مكانها، ده في إثبات درجة الإيه؟ الكتابة. وفي الرواية الأخرى إلا وقد علم في إثبات درجة الإيه؟ العلم. قال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، علم الله ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد كتب ذلك، وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، يبقى خلاص نتكل ولا اللي ربنا كتبه هيكون. فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى إيه؟ إلى عمل أهل الشقاوة. هذه الإجابة النبوية. أنا لو عذبه لعذبه وهو غير ظالم لهم، إزاي؟ بأنهم يعملوا عمل إيه؟ الشهر الشقاوة فيعذبون. فقال اعملوا فكل ميسر، أهل السعادة أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. هو ده العدل الإلهي في أنه لا يعذب إلا بعمل. نعم يمكن أن يثاب بغير عمل فضل، لكن العدل أن لا يعذب إلا إيه؟ إلا بعمل. فلو أراد الله أن يجعلهم من أهل الشقاوة معذبين لا يسرهم لعمل أهل إيه؟ الشقاوة. كتاب وسنة، الكلام إجابة واضحة جدا، الإجابة النبوية غير الإجابة الفلسفية اللي هو يقول لكان ذلك حسنا منه ولو عذبهم وهم مطيعين، وهم مطيعون وهم لم يقصروا في شكر نعمته. الأشاعرة يفترضون هذه المسألة، وهذا كلام باطل بلا شك. لكن الحديث أثبت أمرا عظيما الأهمية، أن كما كتبت السعادة والشقاوة وكتبت الجنة والنار، فقد كتب أيضا أن ذلك بسبب، وهو ليه؟ العمل. فلذا كان الواجب اعملوا فكل ميسر. وكلمة كل ميسر دي من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة، والله الكلمة دي معجزة ليس لها نظير، معجزة من معجزات النبوة، حل الإشكال القضية التي شغلت البشرية في الجبر والاختيار. اعملوا فكل ميسر، إذا أثبت القدر وأثبت الشرع في قوله اعملوا، وأثبت الأمر في أمر التيسير وهو الإجابة هل نحن مسيرون أم مخيرون، فقال فأتى بالحقيقة، لأن الإجابة دي زي ما قلنا إجابة سؤال غلط. دي نشبهه بواحد بيقول لك 5 و5 9 ولا 11، هتقوم تقول له إيه؟ تقول له 10، مش كده؟ فميسر دي كله ميسر أثبت فيها العمل، وإن الجزاء على العمل، وليس أن الإنسان يمكن أن يعذب أو أن يترك العمل وينال نفس الجزاء. كما ذكرنا يترك العمل الصالح يبقى مين هيخش الجنة بغير عمل دول خالص، اللي هم الذين يسكنهم الله الجنة. وأما الذين يخرجون من النار فقد عذبوا في النار، ويدخلون الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه، لكن معهم التوحيد لا إله إلا الله. وكما ذكرنا عذبوا في النار على تفريط في العمل، فإياك أن تترك العمل، فأعملوا فكل ميسر. وكيف معنى التيسير؟ هو ما ذكر الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الأمر يعني هذا فيه بيان، الآية التي فيها يعني بيان عقيدة، العقيدة التي لا يقبل العقل سواها في الحقيقة، في أمر المشيئة الإنسانية وعلاقتها بالمشيئة الإلهية، أن مشيئة الإنسان مخلوقة لله عز وجل، وكما ذكرنا أمر محسوس، فليس فقط أمر شرعي أتى به الدليل الشرعي لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني هو الدليل الشرعي بيثبت أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، دي من معاني الربوبية، الخالق إذا شاء أمرا كان، من يشاء الله يضلله ويشاء يجعله على صراط مستقيم. بنقول الأدلة العقلية تدل على ذلك، إن المشيئة الإنسانية كانت عدم، ومش هو الإنسان اللي أوجدها في نفسه، وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت قلنا الإرادات الإنسانية بتوجد فيه، يجدها في نفسه. أخبرونا عن الحاجة إلى الهواء، الحاجة إلى الطعام التي تحرك الناس للبحث عن الإيه؟ الحاجة إلى الجنس الآخر التي تحرك الشهوة دي، التي تحركهم إلى أغراض معينة متعلقة بذلك، تحرك نظره، تحرك يده، تحرك فرجه، تحرك جوارحه ليتزوج أو ليزني. الحاجات دي الإنسان هو اللي أوجدها نفسه، ده بيقعد يدور ولا الرغبة ضعف، طب هشوف حاجة يمكن تقوي الرغبة، ده حاجة بتوجد فيه، يجدها في نفسه مع البلوغ تلقائيا، لا يملكها ولا يملك انه بالزرار يوقفها، خلاص انا عايز اوقف الموضوع ده، عايز اوقف الجوع، عايز اوقف العطش، عايز اوقف الرغبة الجنسية، عايز اوقف حب المال، تك على الزرار توقفه ولا يملكه. ده الانسان بيتولد فيه وهو صغير كده حب التملك، حاجة بتتولد فيه. الطفل اللي هو الرضيع حط في ايده ورقة $100 يعمل فيها ايه؟ يكرمشها، ولو بعد شويه يرميها بالشباك، مش كده؟ يعني عنده 4 5 فيه عيال تلاقي عندهم ايه؟ حب رمي الفلوس بالشباك. الموضوع ده موجود فعلا، تلاقي رمي الفلوس بالشباك. ها؟ ده كان زمان خلاص كبر. فما عنده الامر ده بعد شويه يبدا يحب التملك للعبه بتاعته. مش وحب التملك حتى لأبيه وأمه، معروفة في الطب جامد جدا، الطفل الثاني لما يجي يخلي أولاني يعمل ايه؟ يعفص فيه، يفقع عينه، عايز لأن هو وتجده أحيانا يعود إلى الرضاع، عايز يرضع، عايز يتبول على نفسه لترعاه أمه بنفس الطريقة، حب التملك. ده عايز ده تبقى بتاعتي، بتاعتي دي كلمة. الطفل ده في وعي لمثل هذه الإرادة ولا؟ ويفضل بقى ولا حتى إمكانية تهذبها، نقعد نحاول نهذبها، هو نفسه ما يملكش حاجة، ليس عنده عقل. وبعدين بتنمو هذه الإرادات تدريجيا لغاية مجموعة الإرادات بتشكل لديه سلوكيات اللي بتنفعه لسلوكيات. في إرادات مأمور إن هو يقاومها من أصلها، زي إرادة العلوم وإرادة الفساد. واحد عايز يبقى قاهر لغيره وعالي عليهم وتكبر، الإرادات دي لازم الإنسان يقاومها. الغضب اللي بيخليه عايز يتسلط، عشان كده الشرع قال له لا تغضب. هو بيعمل ايه؟ في اسباب مقاومه يقدر يهذب اخلاقه. اذا بدايه الاراده بانواعها المختلفه اللي بتدفع الانسان لسلوكات معينه. هو واحد قتل واحد ليه؟ يبقى عايز ياخد فلوس عشان بيحب الفلوس. قلت لكم حب الفلوس ده اتولد معاه من ما يعقل، عنده سنه سنتين، حب التملك. او عشان يفوز برضا غيري، او ارادة العلو لفلان، ارادة العلو. الحاجات دي كلها توجد في الانسان. يقول ان ابليس هو سيدنا ادم بالتمني حب البقاء، صحيح، حب البقاء والاستمرار وكراهية الموت. دي حاجة موجودة في الانسان بتتولد معاه. والبعد عن الخطر، البعد عن الخطر حفاظا على الحياة، دي كلها مما تخلق في الإنسان. إن هو الإنسان نفسه كان عدم، فالأدلة العقلية تثبت أن مشيئة الإنسان مخلوقة، وإرادته ودوافعه مخلوقة، بس في دائرة من إمكان التحكم فيها، اللي هي بالضبط اللي هيسأل عنها. مشيئته دي مطلوب أن هو يوجهها توجيهات معينة. التوجيهات دي بتؤثر فيها عوامل كثيرة جدا ليس يملكها، ومع ذلك لا تلغي مشيئته. يعني الإنسان زي ما قلنا وجد في نفسه إرادة النظر إلى امرأة جميلة، بس جواه دوافع ممكن تقول اتحكم في نفسك، إيه الحلال وإيه الإيه الحرام، أو حتى إيه الضرر وإيه المنفعة. الحلال والحرام دول ضرر ونفع، ملائم ومنافر، بس بلغة الشر. إن الإطلاق البصر ضرر، بس الضرر ده ايه؟ آجل، مش كده؟ ممكن واحد يكون عاقل يقوم يقول النظر الى هذه الامور يؤدي الى خراب الحياة الزوجية مثلا، وهو بيحب واحدة زوجته مثلا، يقوم هو وان كان غير مؤمن. يعني اقول لكم الصينيين عندهم حجم المواقع الإباحية ممنوع. ليه؟ هم مؤمنين بآخرة، عارفين ان الكلام ده بيدمر الايه؟ المجتمع. هم عندهم المجتمع او مبني عليها الفلوس الاقتصاد. انا اقصد ان في واحد ممكن يعقل ويفكر يقوم يلاقي ان ال نقول ان الانسان ممكن يدرك ان هذا الامر يضره ولذلك يقاومه، لكن بنقول انه في النهاية. عشان كده بقول لكم ان في الاخر ان هذه الامور ضرر ونفع، ملائم يحرص عليه ومنافر يبتعد عنه، مرتبط موجود في كل انسان، ولكن حلال وحرام هي بالشرع، فالمؤمن يلتزم بالشرع في ذلك ويقتصر الشرع عليه الطريق، لان الصراط المستقيم اقصر الطرق، فهو يبين له الطيب من الخبيث ابتداء بلا بحث منه. ولو فكر لوجد أن ما شرعه الله دائما هو الخير والنفع والملائم له، وأن ما نهاه عنه هو الشر والضرر والمنافر له. فبنقول إن الإنسان بتوجد فيه إرادة مخلوقة، والإرادة دي قابلة للتحكم فيها بدرجة ما، غير مطلقة وغير ملغية. ولذلك قال لمن شاء أثبت مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وجعلها تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وزي ما الإرادة الإنسانية كلها مخلوقة ابتداء فالإرادات آحاد الإرادات واحدة واحدة كذلك مخلوقة، إن ما فيش لحظة يخلو فيها كل يعني كل مكان في الوجود عن أن يكون من خلق الله، مش ممكن لا مكان ولا زمان يخرج عن كونه من إيه؟ من خلق الله ومن مشيئته سبحانه وتعالى. فالبشر لا يستطيعون أن يخلقوا أبدا ولا أن يولدوا من العدم، لأنهم هم أصلا كانوا عدما وإرادتهم كانت عدما وقدرتهم كانت عدما. احنا عندنا إرادة وقدرة وعقل وأعمال تترتب على ذلك، والثلاثة دي كلها إيه؟ جملة وتفصيلا مخلوقة لله وكانت عدم، ولو أراد الله أن لا يخلقها لما خلقها. فهذا الأمر، لكن هل معنى ذلك كونها تحت مشيئة الله أنها لا أثر لها أو منعدمة؟ لا، لها أثر قطعا. كل عاقل يقول في علاقة سببية، في علاقة سببية، إنما أشرب أجد ريا. الله الذي خلق الري عند شرب الماء بسبب شرب الماء، عشان كده حتة لا علة دي امسك فيها، خطر كبير. اللي بيقولوا لا علة بيقولوا ان ربنا خلق الري مقترنا بشرب الماء دون ان يكون هناك علاقة بينهما، خلف العقول والله، فضلا عن انهم خلفوا الشرع اللي هي علاقة الاقتران. يقولوا ايه؟ ان الله يخلق الاحراق عند وجود النار لا بسببها، مجرد اقتران. يخلق القطع عند مرور السكين، مش السكين اللي بتقطع. عشان كده نفوا افعال العباد بالكلية وجعلوا افعال العباد كلها مجاز فقط، زي مات الرجل ودق القلب. معانا؟ احنا قلنا دي افعال، احنا عندنا افعال ايه؟ حقيقه. الله عز وجل جعل العباد يفعلون، وكلمه يفعلون حقيقه والعباد فاعلون حقيقه، ان افعالهم الاراديه تقع بارادتهم، وفي علاقه سببيه بين الاراده وبين وجود الايه؟ الإرادة والقدرة، وجود الإيه؟ الفعل. لو إرادة تامة وقدرة تامة الفعل يوجد بهما وليس معهما فقط. والله خلقكم وما تعملون في إثبات خلق أفعال العباد، بس ما مش معنى ذلك إن ما فيش سبب لوجود هذه الأفعال. ما هو خلق الأب والأم وخلق الولد، هل خلق الولد عند خلق الأب والأم ولا من خلال عملهما وتزوجهما ومعاشرتهما خلق الله الولد؟ سبب. عشان كده لو قلنا نضرب مثل في المسألة دي من عقيدة أهل السنة في هذا الباب ومن عقيدة الأشاعرة، نقول أهل السنة يقولوا عمل الإنسان زي الابن اللي اتولد من أبيه وأمه، أبوه وأمه كانوا سبب وجوده. ما ينفعش نقول ما هو لو ربنا أراد أن يخلقه لخلقه من غير أب وأم. كلمة حق يراد بها باطل، اللي هو أن هم مش ما لهمش سببية، ما فيش علاقة سببية. لا قطعا في علاقة سببية، كل عاقل يدرك ذلك، أن في زواج الأب والأم ووجود المعاشرة بينهم سبب لوجود الولد. ربنا قادر لو أراد أن يخلق البشر بلا أب وأم كلهم واحد واحد خلق مستقل لفعل، لكنه لم يرد ذلك. هو الذي أراد أن يخلقهم من خلال آبائهم وأمهاتهم. بقول الأشاعرة بيقولوا إن البشر دول، إن الفعل الإنساني مع القدرة والإرادة زي الأخ وأخوه، مش زي الأب والأم والولد. دول تلت إخوة اتوجدوا مع بعض في نفس التوقيت فقط، اقترن وجودهم مع بعض. الأب والأم بقى اللي هنا بقى ما عندهمش علاقة سببية، لا ده عندهم إرادة الله فقط اقتضت وجود الفعل الإنساني والإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية زي ثلاث إخوات، دون أن يكون بينهما علاقة إلا الاقتران المجرد، مفيش سببية. عشان كده قالوا لا علة. احنا بنقول لا، السببية والتعليل والحكمة في أفعال الرب وفي شرعه سبحانه وتعالى يشهد بها الشرع والعقل. أدلة الشرع زي ما قلنا أدلة كثيرة، من أجل ولكي ولكي لا، أن لا أن تفعلوا، أن تحبط أعمالكم، أي لئلا تحبط أعمالكم في الشرع والقدر كما ذكرنا. وفي نفس الوقت نقول هناك أثر لقدرة الإنسان وإرادته في وجود فعله، من غير أن نقول مخلوق للإنسان الفعل مش مخلوق للإنسان، الفعل مخلوق لله. ما بنقولش أن الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية خلقت الفعل الإنسان، أن الإنسان يخلق فعله. إما المعركة بين المعتزلة وبين الأشاعرة هي في قضية، في القضية دي، في قضية أن الأشاعرة بيقولوا لا سبب لا أثر، فخلفوا عقل المعتزلة، قالوا لا يمكن. بس المعتزلة غلوا وقالوا إن العقل إن, إن, إن الإنسان يخلق فعله، وأن أفعال الرب ليست لا, لا, لا, لا تدخل تحتها أفعال العباد، ومشيئة الرب لا دخل لها بأفعال العباد الاختيارية. وقالوا لا، مشيئة الرب في الأفعال الاضطرارية بس، فإن احنا نتولد ونتخلق وقلبنا يدق. عشان كده بيقولوا الإنسان مسير ولا مخير، يقول لك مسير في الإيه؟ في الأفعال الاضطرارية، ومخير في الأفعال الاختيارية. الكلام ده غلط، ده الكلام كله أساسا على الأفعال الإيه؟ الاختيارية. الأفعال الاختيارية اللي هي أنا جيت هنا والتاني راح الكنيسة، ده ضرب وده زنى وده غض بصره، ده أكل وده شرب، ده صلى وده صام وده ترك الصلاة، هي دي الأفعال اللي عليها المنازعة. وإلا فلا نزاع بين العقلاء إن أنا اتخلقت ذكر ولا أنثى، إن ده مش أفعال اختيارية ولا بيتسأل فيها أصلا. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل لنا اختيار في ذلك أم لا، إن احنا نختار أم لا نختار في هذا، مش هيتسأل عنها ابتداء، مش عاقل يسأل عنها. قلبك بيدق باختيارك ولا مش باختيارك، ده ما الكلام كله يسمى مسير ولا مخير، كله على الأفعال إيه؟ فلما تجاوب أنه مخير بس، عشان كده قلنا الإجابة النبوية أنه كله إيه؟ ميسر. ميسر دي اللي هي مسير مخير، معا إن في إرادة إلهية أراد الله عز وجل لك أن تريد، فأردت ففعلت. والعلاقة بين فعلك وإرادتك كالعلاقة بين الأب والأم وبين الإيه؟ الولد، في سببية. والله قد خلق الثلاثة، بس خلق الولد من الأب والأم، مش خلقه زي الأخ وأخوه، ما لهمش علاقة ببعض. أنا وأنت اتوجدنا مع بعض، بس أنا كنت سبب في وجودك، أنت سبب في وجودي، بس إيه اللي حصل؟ إن إحنا إيه؟ اقترنا مع بعض في زمن واحد فقابلنا بعض. عند الأشاعرة القدرة والإرادة والفعل قابلوا بعض في زمن واحد، وما فيش واحد سبب للتاني. عشان كده بينصهم على أن الله يخلق القطع عند مرور السكين لا بالسكين. إن الله يخلق الإحراق عند اشتعال النار وليس بالنار. تيجي تفكر والله ده غباء عقلي وغباء إيه؟ هو مخالفة للشرع، لأن ربنا سبحانه وتعالى نسب أفعال المخلوقين إليهم بما كنتم تعملون. ماشي كده؟ كون النار تحرق وكون الماء يروي، واحنا بنقول الله الذي يخلق الرية بسبب شرب الماء، لكن كون النار تحرق، النار بتحرق. لو سألت أي عقل النار بتحرق ولا بتحرقش؟ فضلا أن ربنا كما ذكرنا ذكر نسب إلى المخلوقين أفعالهم، حتى الرياح على الذاريات ذروة، ففي سببية. والله أرسل الرياح على واقح، قال فأنبتنا به الأرض بعد موتها، أحيينا به الأرض، أحيينا بالإيه؟ بالماء الذي نزل من السماء. آيات كثيرة جدا في إثبات السببية دي، وليس إن عشان كده قلنا الأب والأم دول سبب لوجود الولد، ولو واحد لم يتعامل بأمر السببية لما عاش. لا أكل ولا شرب ولا تنفس الهواء. ولذلك نقول إن هذا الباب إنكار التعليل بالكلية كلام باطل. لكن الإجابة الصحيحة في أن الله عز وجل يسر كل إنسان لعمله، الله جعله يفعل، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم ويشعرون. الله سبحانه وتعالى جعل إرادته كذلك. الجويني تحاول يتوسط في القضية، لأن كلام الأشاعرة، لذلك الجويني في آخر كلامه أقرب إلى المعتزلة. هم المعتزلة الأشاعرة بيرفضوا كلام الجويني في هذا الباب، حاول يشبهها بتشبيه قربه إلى المعتزلة. فبيقول إرادة جريان النهر في مجراه لا تستلزم إرادة مستقلة لكل قطرة. يعني عايز يقول ربنا خلق للعباد إرادة وسابهم بعد كده، حاول يتوسط. إرادة الإنسان مخلوقة وفعله مخلوق، بس عن طريق أن ربنا خلق إرادة وأراد تركهم إن بالضبط مجملة، إن إرادة وقدرة وسابهم بعد كده يفعلوا ما يريدون. وأفعال العباد مخلوقة من إن ربنا خلق لهم قدرة وإرادة وتركهم يفعلون. لكن الصحيح نص الآية، نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو طبعا نص الآية، إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى مش وإن كل شيء بمشيئة الله ما تشاءون، أي أي مشيئة إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال فمن شاء ذكر وما يذكرون، ولا ذكر واحد، لأن ده فعل منفي، فهو في ذكر في سياق النفي عم، يأخذ المفعول المطلق بتاعه، وما تذكرون ذكرى إلا أن يشاء الله رب العالمين. معنى المعنى أي أي ذكر إلا أن يشاء الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يبقى المؤمن محتاج رعاية في كل إرادة وفي كل لحظة، وهدينا الصراط المستقيم تشمل ده، أنت في كل لحظة محتاج هداية تفصيلية عشان تتخذ القرار الصحيح وتهدى القرار الموقف الصائب وتهدى الصراط المستقيم في هذه المسألة بعينها. فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن يستشعر حاجته إلى الله لحظة لحظة. فإزاي تقول إن الإرادة إجمالا كفاية كده وربنا تركهم يفعلون، وإن هم مسؤولين عن البدايات فلذلك النهايات تابعة للبدايات وخلاص، إن ربنا جعل له قدرة وإرادة وبهم وبها تقع أفعالهم خلاص يبقى تركهم يفعلون. لا لم، بل في كل لحظة في كل صغيرة وكبيرة من أفعال البشر إرادة الله عز وجل في هذا من خلال عملهم بإرادتهم وقدرتهم المخلوقة. عقيدة الأشاعرة جبرية، عقيدة الأشاعرة من الجبر، عقيدة الجويني معتدلة عن عقيدتهم بس أقرب إلى الاعتزال، زود حتة، لأن هو جعل إن مشيئة العباد هي في التفاصيل ومشيئة الرب في إجمال. لا طبعا لا ليست كفر، بس المشكلة إنها هو طبعا الجبرية الغلاة، الجبرية الغلاة ما بيثبتوش للعباد أفعال أصلا، ودي موجودة عند كلام الأشاعرة كثيرا بس يقولك مجازا، وهم هربوا من قضية الإرادة بإثبات إيه؟ بإثبات الاقتران. التانيين أساسا ما بيثبتوش، الجبرية الغلاة ما بيثبتوش الإنسان أصلا إيه؟ إرادة أصلا. الماتريدية زي الأشاعرة، الماتريدية زي الأشاعرة. حتى هم بيقولوا أحد يعني المحالات العقلية عند الأشعري هذه المسألة، لأنه لا يثبت أثرا لأفعال العباد، لا يثبت أثرا لإرادة العباد. في أفعالهم. لا، أفعال العباد ممكن تعلل عند الأشاعرة، أفعال العباد ممكن تعلل، يقولوا لا علة لأفعال الله لأنهم عندهم العلة للحاجة، فيقولوا العباد هم اللي محتاجين، لكن إحنا بنقول أفعال الرب قد ذكر الله علتها. طيب مسألة بقى إن إحنا إيه الجزء اللي إحنا نقول سر الله الذي ينبغي أن نتوقف عنه ولا ندريه؟ السؤال بتاع إشمعنى، هو أنت لابد أن توقن بأن إشمعنى لها إجابة بس عند ربنا. يعني إشمعنى بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول؟ إشمعنى بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول وأبو جهل بقى أبو جهل، وكان قادر عز وجل أن يعمل الأمر إيه غير ذلك؟ إشمعنى لا يسأل عما يفعل وهو يسألون؟ وأيقن بأنه حكيم وضع الأشياء في مواضعها، وهو الذي خلقهم. الأرض الطيبة صاحبها يعلم طيبها فوضع فيها البذر الطيب، والأرض الخبيثة هو يعلم أنها لو وضع فيها بذر طيب لما نبتت ولما أخرجت نباتا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم واردون، فلم يسمعهم، لم يسمعه سمع الفهم وجعلهم ضالين بعدله. احنا اتفقنا ان في حد ادنى عليه المسؤوليه اللي هي ايه؟ ان يكون عنده ايه؟ عقل وقدره واراده، ولو زالت دي او ما بلغوش الشرع اللي يعقل بيه، العقل اللي يعقل بيه شرع ربنا، يبقى ليس عليه تكليف. المكره ليس عليه تكليف لانتفاء الإرادة، والعاجز ليس عليه تكليف لانتفاء القدرة، والمجنون ليس عليه انتفاء العقل، واللي ما بلغوش الشرع مش مكلف، لأن ربنا يحب العذر ولم يكتفي في محاسبة العباد بالفطرة أو العقل، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، بل والله القياس الصحيح والعقل السليم لا يمكن أن يصل إلى نتيجة في باب القدر إلا بما جاء به الكتاب والسنة، زي ما في كل الأمور الاعتقاد. بس هو الأمر قد يمن الله على البعض فيدرك وجه الأمر الذي ورد به الشرع عقلا، وقد لا يدرك، زي بالضبط كده ان منهج او عقيدة اهل السنة والجماعة التي جاء به الرسول في الاسماء والصفات العقل الصحيح لا يثبت غيرها، ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ان هو اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وإننا لا نحتاج من أجل أن ننزه الله عما لا يليق به أن ننفي عنه صفاته، لا، العقل الإنساني يقول كده والشرع أتى بذلك. قضية البعث والإمام اليوم الآخر، والله العقل الإنساني السليم لا يملك غير ذلك، ما يقدرش يوصل نتيجة ثانية أن ما فيش بعث، لا يمكن، ده مستحيل. يجي واحد يقول لك اصل عقلي مش مستوعب يعني ايه يكون بعث، ده انت نتيجه ضعف العقل او زواله، والا فانت ما العقل الذي يدفعك الى ان تنكر البعث؟ ده نهائي، ما فيش اي حاجه. والعقل السديد يشوف امثله قدامه يقيس عليها بانه لابد ان يكون هناك ايه؟ بعث بعد الموت. النوم ده كل يوم بتموت وتحيا، الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا، عشان تبقى تشوفها كل يوم، بس عشان هي بقت عاديه بالنسبه لك، بقت ايه؟ بقت اصح وده الصح، هو ده العقل السليم اللي انا بننام وايه ونصحى. ما انت كل يوم بيحصل لك نفس الموضوع، ولا تملك لنفسك شيئا، انت وانت نايم بتملك تصحي نفسك؟ انت تلاقي نفسك صحيت، انت بتضرب منبه وساعات منبه يضربه ايه وما تحسش، مش كده؟ وفي واحد نام ويصحى يوم القيامه، يصحى مات، ما صحاش بقى، مات وما صحيش. فالواحد لا يملك سمعه بصره وحسه. المهم ان في امثله كتيره جدا. دوره الحياه اللي قدامك في النبات اللي هي اسرع منك خلقك انت ابتداء اهو ده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عنده. حجه عقليه يحكم في منتهى الوضوح ان الذي خلقها من ماء مهين زي بعضه. يعني اقول لك الحيوان البنوي بتاع الجمل حيوان بنوي برضه، والبويضه بتاعه الناقه بويضه برضه. في الباثولوجي يحطهم تحت بتاع يقعدوا يدوروا على الفروق لغايه ما يوصل مثلا لايه، ان دي بويضه قطه ولا بويضه انسان امراه يعني مش كده، او بويضه ناقه. والحيوان البنوي شبه بعض، ماء ماء، كل ده ماء وده ماء، ومع ذلك ده يطلع بشر وده يطلع ايه، ويطلع ده ناقه ويطلع ده قطه. فبيقول خلق الانسان، خلق العظم بقى وخلق الانسان من الماء المهين ده اعظم من خلق من احياء العظام وهي وهي رمي. تقول اهو قطعا ويقينا الذي خلقها من هذا الماء المهين واللي قبليها من ماء وطين، ماء وتراب، عناصر الانسان دي عقلا جايه منين؟ من الارض، نيتروجين واكسجين وهيدروجين وكربون وكبريت وشويه عناصر ثانيه متولفه مع بعضها بطريقه معينه خلتنا بشر وخلت غيرنا قطه وحيوان وذبابه بقدرة الله سبحانه وتعالى. التوليفة دي اتغيرت فبقينا حاجة تانية. فلا شك ان الذي خلق هذا من الماء والتراب بهذا الاتقان العجيب اقدر على ان يعيده بعد ان صار عظاما. هذا ايسر عليه، اهون عليه. فانت بتشوف الدورة بقول قدام عينك كل شوية، احنا بنموت ونحيا، النهاردة ايه فلان مات، فلانة ماتت، وفلان اتولد، وتشوف كل ده قدام عينك. وده كان ايه من من من من من, من تسع شهور. بتشوف الكتكوت من 21 يوم كان صفار وبياض مش كده؟ بتاكله. وبعد 21 يوم طلع بمنقار وراس وودان وجهاز عصبي مخ واعصاب وجهاز دوري قلب وورده وشرايين وشعيرات وكل ده في 21 يوم، وجهاز تناسلي وجهاز بولي. ايه اللي بيحصل؟ بتحصل قدره الله عز وجل في خلق هذا. فعشان كده بقول لكم الامر ده، الادله دي ادله عقليه، انك انت تنظر الى الخلق، تنظر الى تحول النبات. الارض الميته مادتها ميته، مادتها عباره عن ايه؟ تراب وميه، الاثنين اتحطوا على بعض بالبذره دي، البذور البسيطة جدا بتتحول هذه المادة إلى خلايا حية اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وأصبح ودورة في، وبعدين بعد كده تموت الخلايا دي أو تصبح تتاكل تصبح حاجة تانية. والدورة بتحصل في 3-4 شهور قدام عينك، 9 شهور 10 شهور تراها أمام عينيك قصة الحياة، تحول الأشياء المادة من ميتة إلى إيه؟ إلى حي، ومن حي إلى إيه؟ إلا ميتة. ما فيش عاقل يقول إن العقل الإنساني يقول ما فيش بحث. لا، العقل الإنساني يجزم بالبعث لو فكر. بس القرآن بيختصر عليك السكة، ما جاء به الرسل يختصر لك الطريق، يرشدك الأدلة العقلية ولا شيء. وذلك بنقول إن العقول السليمة تقول آه والله العظيم إرادتنا موجودة بنحس بيها ومخلوقة، لأن مش إحنا اللي خلقناها. قدرتنا موجودة ومخلوقة لأنها كانت عدم قبل كده، ومحدودة، موجودة محدودة وما بتستقلش إلا على القدر المحدود. وإرادتك في إصلاح نفسك موجودة ومحدودة. ولذلك قال إيه؟ اللهم آتي نفسي تقواها. تقوى ده فعلك أنت، وتسأله من مين؟ من ربنا. وزكيها، أنت تتزكى والله يزكيك. لكن وتزكية الله خير تزكية. تزكي انت نفسك، لغير تزكية الله تعك، ما تعرفش، ما توصلش. وزكيها انت خير من زكاها، لان تزكيتك انت اثر لفعل الله. عشان قلت لكم انا العقل السليم يقول كسب اهل السنة مش كسب الاشعري. وحالات العقول من التي قالها الأشعري كسب الأشعري من المحالات كسب الكسب عنده اقتران القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية بالفعل من غير أثر. كلام باطل قطعا اللي هي الحتة بتاعت لا علة له دي اللي هي نفي الأثر والتعليل والحكمة معنا. وعشان كده إذا كانت تقف معاه فعشان كده يقول لك وقف العقل. فإحنا هنوقف العقل عند حتة فعلا ملوش فيها بس لما يفكر في القضية إجمالا يجزم بأن هذا الذي جاء به الشرع هو القياس الصحيح في قضية القضاء والقدر، في قضية الوحدانية، في قضية الإيمان باليوم الآخر، في قضية الرسالة والنبوة. العقول السليمة تصل إلى ما أتى به الشرع، والشرع بيختصر لك الطريق ويرشدك إلى أحسن الحجج العقلية. وزي ما قلت لكم كده علاقة السببية بين إن في قدرة إنسانية وإرادة إنسانية وفعل إنساني وجد بهما. فالله خلق الكسب عند الأشعري الاقتران بين الثلاثة، والكسب عند أهل السنة أن الله يخلق فعل العباد من خلال ما خلق لهم من قدرة ومشيئة، زي ما خلق للأبوين ابنهما من خلال معاشرتهما، خلق الولد من الأب والأم سبب وجوده. وأما عند المعتزلة فالكسب عندهم هو خلق الإنسان لفعله دون إرادة من الله، وده ضلال مبين عقلا والله العظيم. دون إرادة من الله فين يا جدع؟ انت مش حاسس بنفسك ان انت لا تملك دق قلبك؟ ما هو لو ربنا سبحانه وتعالى اوقف دق القلب ده يبقى هتقدر بدي. لو ان المخ اللي هو فيه البقاء الحاجات الإرادات والشهوات والحاجات دي والقلب كذلك في تعلق الله أعلم بكيفيته توقف، يبقى أنت هتريد منين؟ يبقى الإرادة والقدرة لحظيا أنت محتاج لحفظ الله لك. وعلشان كده خلق الذوات مرتبط بخلق الأفعال، ودي الحجة اللي عمر بن عزيز رضي الله عنه أمر بها، حجة جميلة جدا رائعة. لو ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن كفروا وإن أنكروا كفروا. العلم هو لابد أن يستلزم المشيئة من الله. إزاي؟ إنه أعلم قبل أن يخلق إبليس أنه يفعل ذلك؟ لازم يقول إيه؟ لا يعلم. طيب لو أراد أن لا يعصى هو خلقه قهرا ولا خلقه بإرادته؟ لازم يقول خلقه بإيه؟ بإرادته. يعني هل ربنا خلق الخلق رغما عنه عز وجل؟ نعوذ بالله. اللي يقول كده يبقى كافر، معلومة دي من الضرورة، مستحيل ان ربنا انما خلق الخلق بإرادته، اراد ان يخلقهم فخلقهم. اذا وهو يعلم انهم سيفعلون ذلك، اذا هو يريد ان يفعلوا ذلك، صح كده؟ لا، ناظروهم بالعلم. طالما اثبتت انه يعلم يبقى لابد ان تثبت انه هو الذي اراد، لانك بتثبت خلق الذوات، بتقول ان ربنا الذي خلق ذوات البشر، مش كده؟ وتقول انه يعلم او البشر والمخلوقين جميعا وهو يعلم ما سوف يفعلون. اذا لو كان يريد ان لا يفعلوا ذلك لما خلق ذواتهم، مش كده؟ عشان كده قال له لو اراد الله ان لا يعصى لما خلق ابليس. إجابة قطعية فعلا، لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس، يعني ولما خلق الكفار ولما خلق الشهوات في البشر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهو سبحانه وتعالى لو شاء أن يهديهم لهداهم، ودي حاجة قطعية فعلا. عشان كده في ارتباط قطعي ما بين خلق الذوات وخلق الإيه؟ الأفعال مع إثبات العلم. اللي بقى عايز ينكر العلم يبقى انت كده عشان تتسق معاك يبقى تنكر خلق الذوات كمان. عشان كده انكار القدر كفر بالله سبحانه وتعالى، حقيقته انكار وجود الله. وجود الله حقيقه عقيده القدريه، عقيده اللي ينكر القدر ينكر وجود الله، ينكر ربوبيته، او يقول زي الفلاسفه بيقولوا ان ربنا خلق الخلق قهرا. الفلاسفة بيقولوا ان ربنا هو واجب الوجود، الوجود المطلق الذي فاض منه الخلق بلا إرادة منه، كما تخرج أشعة الشمس من الشمس. دي على فكرة دي عقيدة الأوروبيين زمان ودلوقتي، اللي بيثبت انه وجود الله بيثبت وجود الله، وبالكثير قوي خلق الخلق وملوش دعوة بيهم. ولا عشان كده بيمكنوا الشريعة، والمعركة اللي بيننا حول الشريعة هي القضية دي، لأن هم عايزين أقصى بالكثير خالص إن ربنا هو يعني فاض منه الخلق أو هو أوجده، بس لا دخل له بهم ولا يبحث عنهم ولا شيء. وبالتالي فالشريعة إحنا نحطها، رجعنا قضية الحاكمية، ما هي قضايا التوحيد كلها دخل بعضها، كلها مرتبطة، أركان الإيمان دي كلها مرتبطة ببعضها، واحدة منهم تتهد العقيدة كلها. عشان كده أقصر ابن عمر قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هتخش الجنة وانت بتقول أنا اللي عملت، مش ربنا اللي وفقني؟ انت مش هتخش الجنة إلا تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قضية عظيمة الأهمية، ركن من أركان الإيمان. عشان كده طبعا في إجابة مجملة توقف سيل التفكير الغلط، واللي استعملها أبو الأسود الدؤلي زي ما قلت: هذا ملك الله ولا يسأل عما يفعل. بس وانت بتقول كده لازم تكون معتقد أنه حكم عدل، وأنه لا يظلم الناس شيئا، ماشي كده؟ وده دليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيفكروا في الأسئلة: أفلا يكون ظلما؟ لم يظلمهم. ليه؟ لأن من كان من عمل من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة، هيعمل. ومن كان من عمل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاء. إذن عمل، وعمل دي يبقى عنده قدرة وإيه؟ وإرادة، وقع بهما فعله وهو ميسر، لا مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، هو ميسر. عشان كده الإجابة الصحيحة على إجابة الإنسان مسير والمخير إيه؟ ميسر. ميسر لليسرى أو ميسر للعسرى، نص القرآن. والقرآن ده دليل تيسير وإثبات عمل الإنسان الأول اللي اعقبه تيسير ثاني، والعمل الاول مخلوق ايضا. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، الثلاثه دول مخلوقين ولا لا؟ مخلوقين، مخلوقين قطعا، فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ودي برضو كلها ايه؟ مخلوقه. ولما وقعت، وقعت باراده من الانسان ولا لا؟ وقعت باراده، وبالتالي فهو مسؤول ايه عنها. يبقى كل ملك يده سبحانه وتعالى، كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل. الإجابة المجملة التي تسد باب التفكير الباطل والشبهات الباطلة. ولو أراد الإنسان أن يفكر بعقله السليم لوجد القياس الصحيح والعقل السليم، لا يمكن أن يخرج أنملة ولا ذرة عما أتى به الشر. والله العظيم عقيدة القضاء والقدر دي اللي موجودة في الكتاب والسنة من معجزات النبوة الظاهرة، التي لمن تدبرها والله لا يمكن لعقل إنساني يفكر فيها ويقول دي يمكن أن يأتي بها إنسان يفكر من عند نفسه بدون وحي، مش ممكن. دي العقيدة دي فعلا معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا إذا علمت أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. أعصر مسألة حيرت البشرية قضية الجبر والاختيار، والتي أدت بالناس كما ذكرنا إلى طرق شتى في الانحراف، إلى إنكار وجود الله. الفلسفة نفسها أساسا في قضية خلق العالم، العلاقة بين الرب وبين العالم، قضية الأفعال الإنسانية والأفعال الإلهية هي مفتاح النظريات الفاسدة. عشان كده بتكون في اقتران ما بين العقائد الكفرية كلها مع بعضها. زي ما في عقائد أهل الإيمان مرتبطة ببعضها. هو الإيمان بالقضاء والقدر في الحقيقة إيمان بأسماء الله وصفاته، القضاء والقدر إيمان بكتاب بعلم الله كتابة المقادير، وأن الله له مشيئته لمن شاء، هو سبحانه وتعالى ما يشاء الله يضل وما يشاء يجعله صراط مستقيم، وقدرته شاملة في المرتبة الثالثة دي تكلم على مشيئة الله وقدرة الله الشاملة لأفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، إن كل شيء خلقناه بقدر، والدرجة الرابعة خلق أفعال العباد. فقدرة الله، الله على كل شيء قدير، فقدرة الله تشمل أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية. وحل المشكلة في قوله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وفي الحديث ده المعجزة له، فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ويصيرون إلى أن يعملوا عمل أهل السعادة، ييسروا فيعملوا، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، سهلهم الأمور. هل معنى ذلك إن لو نفسهم بيجري كده غصب عنه، لا، الليل الصبح تتحرك لوحدها طلعة على فعل الفاحشة مثلا، يعني نفسه بالدفع كده زن ولا هدومه تقلع لوحدها ويفعل الفاحشة مع المرأة اللي غصب عنه كده زي ما قلبه بيدق؟ التيسير ده معناه إلغاء فعله؟ لا. إلغاء إرادته؟ لا. الراجل اللي مسك السلاح النهاردة وضرب المظلومين في سوريا وقتلهم، لقى نفسه غصب عنه كده وهي بتتحرك صبعه ويتزق لوحده على الزناد علشان يموت الناس اللي قدامه، ولا هو اللي عامل، ولا هو اللي بيدوس على الطفل الرضيع برجله؟ تيجي تقول ان انسان هو يسر لذلك فعلا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، يسر لهذه الاسره وتهيئت له الظروف عشان يعمل، ومع ذلك مسؤول قد كده ارادته، بس مسؤول على الحته دي، مش مطلقه موجوده، مش مطلقه مش كامله، مش ما هيش يعني لا لا لا لا يوجد اراده مطلقه الا اراده الله عز وجل، لكن اراده الانسان موجوده مقيده بنص الايه وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. تفكر فيها ما تلاقيش غيرها، ما تلاقيش غير حل هو الحل ده. يقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيره ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل الى ما يطمئن به القلب، لان القدر سر من اسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الاستار، اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمه. طبعا ده شوفوا كلام ايه كبار المتكلمين والفلاسفه. الاثنين بمعنى واحد عند الاجتماع، عند الافتراق. هو الحقيقة انك تحس كده ان كتير جدا من الناس في الباب ده العقول بتتوهم، بس لو هو سبب الموضوع ده ايه عارفين؟ سبب ان الائمة دول او كبار العلماء دول بيوصلوا للحتة دي، ان كان في اصلا نشأة على درجة من البدعة بتقف عند حتة ما تتحلش المعادلة، ما تتحلش معاهم عقلا، فبسبب وجود بدعة في الحقيقة. بس لو هو كان تشرب من الكتاب والسنة فعلا وجاب كل الأدلة وجمعها ما كانش يحصل عنده كده. وإن كان الكلام جميل طبعا كلام حلو، بس أنا بقول اللي ورا الكلام إن احنا مش فاهمين الموضوع. بس الحقيقة أيوة هي الجزء اللي ما فهموش زي ما قلنا الاختصاص، وغمالك اللي هي محض مشيئة الله، ليه فرعون بقى فرعون وموسى بقى موسى؟ هذه لا يسأل عنها فعلا، وهي حكمة، وإن ربنا خلق هذا وهو يعلم صفته والله، وقطعا واخيرا لما يجي تفكر فيها تقول اه وسيدنا موسى صفاته مناسبه ليه هو فعلا، وفرعون صفاته مناسبه ليه، ما هو صح، بس ما تقولش اشمعنى بقى فعلا ليه خلى موسى موسى وهارون وفرعون فرعون، ولكن خلقه لفرعون ما ظلموش، وكونه يسره للعسره ما ظلموش، لانه اعطاه ايه؟ عقل وقدره واراده وجاء وشرح الحد الأدنى. هو ده الإجابة اللي إيه اللي ترد على اللي يقول لك ده ظلم ولا مش ظلم، يقول لك هو اللي خلق، آه نعم هو الذي خلق، بس عايز تقول لك مالكش دعوة؟ لا ليك دعوة. عايز تقول ماليش مسؤولية؟ لا ليك مسؤولية. مش ربنا خلقنا كده؟ قول له كلمة حق يراد بها باطل، ما أنا فاهم إيه اللي ورا الكلمة بتاعتك، اللي انت عايز تقول هو اللي خلاني كده، انا ماليش دعوه، يبقى انا ما اتسالش، يبقى انا عديم المسؤوليه، يبقى ما تحاسبنيش ولا تساوبني ولا جنه ولا نار، ادي اللي معنى عايز تقوله، او يبقى ظلمني لو دخلني النار، ادي اللي عايز تقوله، ادي كلمه الباطل التي تريد من وراء كلمه هو ربنا اللي خلقنا كده، لو اراد ان يهديني لهداني، لما ربنا يهديني بكلمني، ما هي كلمات حق صحيح، بس ايه يراد بها باطل على العمل ليس على العلم. طبعا صح، ان ربنا بيحاسب العباد على ما عملوا لا على علمه بما سوف يفعلون، ولذلك قال وليعلم الله، ليعلم علما يحاسبهم عليه، مش ان في نفي للعلم في الايه، ليعلم دي وهو العلم ما كانش موجود، ده كان موجود وزي صحيح. المشركين كانوا ايه؟ المشركين كانوا جبريه اللي بيقول لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، وجبريه عايزين يقولوا طالما ربنا اراد ذلك فهو يحبه وهو يشرعه، وجبريه من نوع تاني يقولوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه، بس مجرمه جدا يعني، طب ما انت جعان، انت راقد بتجوع بس بتروح تاكل باللي ربنا عطاه لك، اشمعنى تسيب الراجل جعان؟ تسيب الفقير فقير جائع وتقول لو ربنا عايز يطعمه اراد ان يطعمه لاطعمه؟ انت ده ضلال مبين، ما هو جعلك انت سبب، انفق عشان تبقى سبب عشان يرزق بك ذلك الفقير، ثم تمتنع من النفقه والتزام الشرع بزعم ان لو شاء الله ان يطعمه لاطعمه؟ اعوذ بالله. ادي على فكره عقائد الناس وكلامهم تلاقي له مصادر عند ابليس اول واحد. صحيح، بس انت مسؤول عن الجزء اللي عطاه لك، لو اراد الله ان ييسرني لفعل الخير لا يسرني ولا فعلت اليسر، ما قلنا لهم والله الاخ صاحب المكنه ينزل فبنقول لو اراد الله ان ييسره لليسر لفعل، صحيح، ولكنه يا اعلم بالشاكرين واعلم بالظالمين سبحانه وتعالى، وضع الاشياء في وضعها، وزي ما قلنا عطاله حته قد كده اللي هي قدرته المحدوده ومشيئته المحدوده، فعلى قدر ما اعطاه يساله. يا رب اهديك ويا رب سوى السبيل، يا رب اهدينا سوى السبيل وعلمنا وحلمنا يا رب. يقول واجبنا ان نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه، وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم. يعني ايه تفاصيله؟ مش ان مفيش، ان في ناس تقول لك ما تتكلمش في الموضوع ده، الله، امال الصحابي كان بيسالوا ليه افلا يكون ظلما؟ ليه الصحابه بيقولوا فلما نعمل؟ ده دايركم بيسالوا بالتفصيل في الموضوع، مش كده؟ فلما نعمل؟ افلا نمكث؟ افلا نتكل على عمل على كتابنا ولا نقول عمل؟ فقال لا، اعملوا، اذا اثبتوا ايه؟ عمل، فكل ميسر لما خلق له. شوف كلام سرقه بن مالك، ده الحديث بقى ده عجيب بشكل، يقول له يا رسول الله بين لنا ديننا كاننا خلقنا الان، يعني انا ما اعرفش حاجه خالص، وضح لنا المساله. العمل فيما العمل اليوم؟ افيما جفت به الاقلام؟ ده في اثبات القلم، في اثبات انه ايه؟ جف. وجرت به المقادير؟ ام فيما نستقبل؟ اللي هي كلمه ايه نستقبل؟ يعني ان الامر انف، ام ده اضراب مش كده؟ يعني اذا اللي بعديها عكس اللي قبليها. سراقة؟ لا بيقول كأن، لا بس كان اسلم خلاص بقى، سراقة ده اسلم، ده الكلام ده بعدين بعد ما اسلم، بس عايز يتعلم يقول له جيبها لي من اصلها المساله، لكن ما تعتمدش ان انا عرفت حاجه قبل كده، مش كده؟ انا جيب لي ام فيما نستقبل، او فيما واللي هو ايه؟ أشيء اللي هما رجلين من مزينة، نفس الكلام، أشيء قضي على، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، اليوم فيه ويكدحون، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون، أو فيما يستقبلون به، مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. الله، هو مش اللي جاي، مش أعمالنا القادمة أتانا به نبينا قال اعملوا كذا مش كذا وثبتت به الحجة؟ أمال ليه الرسول قال لا؟ لا على الجزء الأخير، زي ما في حديث سراقة قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، لأن في جزء كان غلط في الإجابة دي، معروف من حتتين، مش في الإجابة بتاع في السؤال قصدي، استغفر الله، السؤال بتاع أم فيما نستقبل، نستقبل هي دي اللي غلط، وكلمة أم إن دي ضد دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم حسم المسألة لإثبات القدر ولم ينفي إثبات الحجة ولا الشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، ولكن لأن أنت كعلت توليفة على بعضها، عايز فيما نستقبل وجاءه به نبيهم وثبتت عليهم الحجة تاخدها على بعضها. طالما أنت هتاخدها على بعضها عايز تقول الأمر أنف، الأمر مستأنف، الأمر مستقبل، مفيش قدر سابق، خصوصا أنت جعلتها قسيم ضد أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل. يبقى نستقبل عكس إيه؟ عكس جفت به الأقلام. فالرسول أراد أن يثبت القدر، فاش كده. وبعدين علاج بقى الوهم، الوهم بتاع إبطال الشريعة، إن إثبات القدر يقتضي بطلان الحجة، مش كده؟ عالجوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ اعملوا فكل ميسر. قال في فيما العمل؟ قال فقال اعملوا فكل ميسر. عالجوا بالمسألة بتاعت كله إيه؟ ميسر، دي اللي فيها إثبات مشيئة العباد وقدرة العباد وأفعال العباد المخلوقة من خلال قدرتهم ومشيئتهم، وقد بلغهم الشرع. معانا كده؟ فكل ميسر أدي معناها، وإن هو إنما يعمل، قال عملوا. فعشان كده كانت الإجابة لا، لا على أنه جزء، على فيما نستقبل، فيما نستقبل، مش على مما أتاه به نبيه. المشكلة كلها فيما نستقبل. أما أن أفعال العباد هم مكلفون بناء على ما جاء به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، فقطعا حق إن الحجة ثبتت عليهم ببعثة الرسل، مش كده؟ ولكن هذا لا ينفي القدر. لو جعلت الشرع نافي للقدر يبقى إثبات القدر، بس إحنا بنقول لا، ده إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الشرع وإثبات القدر، والقرآن جاء بذلك، إياك نعبد إثبات الشرع وإياك نستعين إثبات القدر، واهدنا الصراط المستقيم إثبات القدر. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تعال فكر في الآية كده، ونفس وما سواها فألهمها فجورها. إذن في فجور وفي إيه؟ تقوى. الفجور والتقوى ده أفعال مين؟ العبد. بس ده في إلهام، إلهام الفجور ألهم هذه فجورها وألهم هذه إيه؟ تقوى. وإلا الحديث ده نص في تفسير الآية، وإن ألهمها فجورها وتقواها مش ألهم كل نفس الطريقين زي هديناه النجدين، يعني أكبرهاش طبعا. طبعا الآية دي بيفسرها تفسيرين، بعضهم يجعلها حجة على تخيير العباد، ولو كانت تفسيرها كده يبقى بيّن لكل نفس بالشرع هذا طريق الفجور وهذا طريق التقوى. طب كانت تبقى الآية مصدقة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ده التفسير. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتلو الآية دي دليل على إثبات القدر، صح؟ مش يقول وتصديق ذلك في كتاب الله، يقول بل شيء قضي عليهم، إذن ألهمها فجورها وتقواها، مش بين لها الفجور والتقوى، بل ألهم ووفق هذه النفس للتقوى وألهم الأخرى الفجور. ألهم هذه الأخرى الفجور إزاي؟ ما احنا قلنا فعل العبد فعله هو، ما يسمش إليه إلا إذا كان بإرادة وإيه؟ وقدرة منه، ماشي؟ وما يسمش فجور إلا لو كان خلاف إيه؟ الشريعة، مش كده؟ ما الفجور الخروج عن الشرع، ففسقوا فيها دي مش مستلزم أن لازم يكون في شرع بلاغهم عشان يفسقوا. فالفجور ما يسمش فجور إلا إذا جاء به إيه؟ الشرع. فنثبت نثبت القدر، وإثبات القدر هيستلزم إثبات الشرع. هديناه النجدين في نفس التفسيرين، ماشي كده؟ بس تلاوة الرسول للآية تدل إن ألهمها فجورها وتقواها، يعني هذا هذا الإنسان نجد الخير وذاك الآخر نجد الشر، وتحتمل بين لكل إنسان نجد الخير ونجد الشر اللي هو الشرع الذي جاء. ماشي كده؟ يا رب تكونوا فهمتوا المسألة. يا رب. يقول وفي هذه وقيل قال وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل ظهورها. الله أعلم، الله أعلم. عندناش يعني إذا في الاصطفاء والاجتباء حقا طبعا. يقول وفي هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر، لأن قلنا الأعمال مكتوبة في القدر أيضا، ما هي الأعمال مكتوبة في اللوح المحفوظ، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها، وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره. تعالى هنا يمسك لا يقدر على غيره دي القدرة والاستطاعة، مسألة مشهورة جدا في عند الأشاعرة وأهل السنة. أهل السنة يقولوا الاستطاعة نوعين، استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الحواس وعليها التكليف، واستطاعة مع الفعل وهي التوفيق. قوله سبحانه وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قل هل ننبئكم بالأخسرين الأعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي هزوا. الآية اللي هي وما كانوا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون إلهي، قبل الآية دي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هل كانوا لا يستطيعون سمعا دون زي الأصم الذي قال يا ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا؟ لا. ما كانوا يستطيعون سمع الفهم ولم يوفقوا لسمع الاستجابة، وهي بالضبط ولو علم الله فيهم خيرا ليه لأسمعهم. طب ودانهم كانت سليمة؟ كانت سليمة، سمعهم الحسي كان سليم وكانوا بيفهموا عربي، بس نتيجة إعراضهم التام مش فاهمين. في حد سرحان؟ لا، ما انا بقول ممكن واحد قاعد سرحان دلوقتي من اللي قاعدين تلاقيه انت يقول له الشيخ ياسر قال ايه، انا ما اعرفش قال ايه، صح كده؟ كان قاعد ايه سرحان في البيت، الخناقه اللي في الشغل، الفلوس اللي راحت، مش كده؟ التانيين كانوا بقى ايه عايزين يسمعوا القران وهم عم يقولوا هنعمل في الراجل ده ايه، هنصرف الناس عنه ازاي، يوم يوصلوا ايه بعد ما يخلص القران يقولوا ايه الذين اوتوا العلم ماذا قال، بس ما فهموش حاجه خالص وكانوا عرب. يبقى العقل موجود والسمع موجود، يبقى يستطيعون السمع وكانوا لا يستطيعون سمع، انه الاستطاعه دي بقى المنفيه، استطاعه مع الفعل اللي هي يخلقها الله اللي هي التوفيق اللي هو الالهام. اما الاستطاعه اللي عليها التكليف اللي هي ايه بقى قبل الفعل، اللي هي قول الله عز وجل ولله يا ناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاستطاعه دي بتبقى قبل الحج ولا معاه؟ قبله. اللي انت عندك الزاد والراحله يبقى وجب عليك الايه؟ الحج، مش كده؟ صلي قائما فان لم تستطع فجالسا وان لم تستطع فعلى جنب. دي الاستطاعه التي هي قبل الايه؟ الفعل. يبقى نقول لا يقدر على غيره. الله، مش احنا بنثبت قدره العباد؟ هو ربنا سبحانه وتعالى أثبت قدرة العباد في القرآن؟ قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إذا أثبت العباد إيه؟ قدرة. هي دي القدرة التي عليها التكليف، اللي هي سلامة الحواس، اللي هي سلامة العقل، اللي هي وجود ما تقدر به أن تفعل ما تختار أن تفعله وتريد أن تفعله. إذا ما لا يقدر على غيره بالتوفيق، ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعملهم، كما قال فسنيسره لليسرى وللعسرى، وكما صرحت به الأحاديث. قوله جفت به الأقلام أي مضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به وتمت كتابته في اللوح المحفوظ وجف القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. قال العلماء: فكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به، أما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى الله تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، والله أعلم. قوله: ما يعمل الناس ويكدحون فيه، أي يسعون، والكدح هو السعي في العمل سواء كان للآخرة أم للدنيا. لأحزر عقلك، أي ليمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك. إثبات العلم والكتابة دون المشيئة والإرادة والقدرة الإلهية على أفعال العباد الاختيارية ودون خلق الله لأفعال العباد. فبيضرب مثلا القضاء والقدر عشان يوضح لهم الموضوع، فبيقول القضاء والقدر ربنا كتب وعلم، علم وكتب، زي مدرس عنده تلامذة عارف مستواهم كويس. هيقول لك ولله المثل الأعلى إن علم الله مش زي علم البشر، لكن المسألة مش في كده، في قضية القضاء والقدر العالم مستواهم كويس وعمل لهم امتحان وكتب النمر بتاعتهم اللي هو عارف إن مستواهم إيه يجيبها، ولما عمل لهم امتحان العيال طلعوا إيه زي ما هو كتب، بس هو كان له دخل بيهم وهم بيجاوبوا؟ لا، وهو كان يريد جعلهم فريق ناجح وفريق فاشل، ولا عايزهم كلهم يجاوبوا صح؟ المدرس عايزهم كلهم يجاوبوا صح، وما يقدرش يخلي واحد كان هيجاوب غلط يخليه يجاوب صح، ولا كان يجاوب غلط صح خليه يجاوب غلط، صح كده؟ وما يقدرش يحرك ايديهم بحاجة. لا مش بس مذاكر، انا مش بتكلم على احتمالية خطأ علم المدرس، لا، ما انا عارف انها هو بيثبتها،